بسم الله الرحمن الرحيم. يسرني ويشرفني أن أتقدم بخالص التهاني والتبريكات لأصدقاء صفحة الكرماء بمناسبة عيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا وعليكم باليمن والمسرات، والله أسأل أن يتقبل مننا رمضان.